يمنع الزوج من الوطء ولا يطأ إلا إذا كان هناك شبق بشرطه. شبق بشرطه، ما هو شرطه؟ أن يخشى تشقق أنثيين، وليس لديه مهر ليتزوج، وليس لديه قيمة أمة ليشتري. هذا هو الشرط الذي ذكره الفقهاء. فأما إذا كان دم فساد فلا مانع من المواقعة، لا مانع من الوطء. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. إذا رأته قبل الولادة بيوم أو يومين واستمر معها حتى ولدت، نقول هذا له أحكام النفاس، له أحكام النفاس. إلا أن مدة النفاس لا يمكن أن تحتسب هذه الأيام من أيام النفاس، يعني له أحكام النفاس لكن ما تحتسب من المدة، بمعنى أن مدة النفاس ما تحسب إلا من بعد الوضع. من بعد الوضع. نعم. ولا تنقص به مدته. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما. الله وسلم على نبينا.